بأعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نرجو أن يكون الصوت واضح. واضح؟ لماذا؟ أنا أحس لما يكون في شيء شغال بشكل. أيوه، الصلاة والسلام على رسول الله. نرجو أن يكون الآن أفضل. طيب الآن، طيب الحمد لله. الموضوع كما تعلمون هو موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي بفضل الله عن أهمية الحكم بما أنزل الله ومكانته من الدين وعلاقته بالتوحيد. وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، لكن لعل بما تقدم كفاية بالنسبة لضيق الوقت عن التفصيل والاستطراد. ويعدل بأن يكون الحديث اليوم إن شاء الله عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله ونشأته في هذه الجماعة الإنسانية منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى اليوم، حيث نرى القوانين الوضعية تسود العالم والاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى أقل من القليل أو هو قليل كما نرى والحمد لله من بقايا في بعض ديار الإسلام. نعم، نرى من توجه في بعض الديار إلى العودة إلى الاحتكام إلى شرع الله. المقصود أننا اليوم سنستعرض تاريخ الحكم. فأولا نسأل الأخوة الكرام، ما حال الجماعة الإنسانية الأولى؟ الجماعة الأولى أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده على أي دين كانوا وإلى أي شرع كانوا يحتكمون؟ نعم، كانوا على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لمعنى أنهم كانوا على التوحيد أنهم كانوا يتحاكمون إلى أي شرع؟ إلى شرع الله. نعم، فإذا هذه أول قضية نخالف فيها من يكتبون في تاريخ التشريع وفي تاريخ التقنين في العالم. نحن نقول إن أول ما نشأت الإنسانية نشأت محتكمة إلى شرع الله قائمة على دين الله. أنهم فيزعمون أن الإنسانية تطورت وبدأت أولا بالأعراف وأحكام شيخ القبيلة وما أشبه ذلك، ثم القوانين غير المكتوبة، ثم لما اكتمل التطور الذي ظهر في العصر الحديث وما قبله في العصر الروماني ظهرت القوانين المكتوبة التي دونها الآن فيما يسمى الدساتير، ثم القوانين بفروعها المدني والتجاري والإداري إلى آخره، ثم اللوائح التنفيذية لها. إذا لاحظتم يا إخوان الفرق الأول هو هذا، أننا نقول إن الأصل في الإنسانية هو الاحتكام إلى شرع الله وإلى كتاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. إذن كيف التقدير اختلف؟ يعني كان الناس أمة واحدة، التقدير الصحيح في الآية والمعنى الصحيح هذا فاختلف. فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. الآن إذن أصل الإنسانية كانت على التوحيد، وهذه التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عن 10 قرون. وقع الاختلاف، فلما وقع الاختلاف وقعت في الشرك، بعث الله تعالى النبيين وأرسل الرسل وأنزل الكتاب والكتاب هنا اسم جنس، يعني المقصود به جنس الكتب عموما، أنزل الكتب. لماذا أنزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فإذا الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسانية هملا، لم يترك الجماعة البشرية بلا كتاب، بلا شريعة، بلا قانون من نظام يضبطها أبدا في أي مرحلة من المراحل. فعندما وقع فيهم الاختلاف، وقع فيهم الشر، أنزل الله تعالى الكتاب. ومهمة الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. إذا لا يزعم زاعم أو يدعي مدعي أن الكتب السماوية إنما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي، وتركت للناس الاحتكام إلى الطواغيت أو الأهواء أو الشرائع الوضعية عامة، لا، إنما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الإنسانية إلى خطين، انقسم خطين فئتين منذ أن وقع الاختلاف، كان خطا واحدا على التوحيد والاحتكام إلى شرع الله، ثم انقسم إلى خطين. الأول أصحاب اليمين، وهؤلاء على مدار التاريخ موجودون يحتكمون إلى شرع الله. والثاني الآخر هؤلاء المنحرفون المشركون التائسون لدين الله ولشرع الله، الذين يحتكمون إلى الطواغيت على اختلاف أنواعها كما تنذكر إن شاء الله. إذا القضية ليست تطور، ليست تطورا، وإنما هي بداية على التوحيد، تحدها انقسام إلى فريقين، فريق ظل على التوحيد وفريق آخر حصل فيه الانحراف، ثم حصل فيه هذا التطور المزعوم الذي هو الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وأمثاله. اتضحت البداية. نأخذ أولا أصحاب اليمين، هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القرآن والسنة على ضربين، نستطيع أن نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما أنزل الله. النوع الأول الأنبياء والرسل، وهذا واضح جدا ولا يخفى عليكم الأمثلة على ذلك. مثل من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما أنزل الله؟ ايوه داود وسليمان، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ رفست فيه علم القول وكنا لقتلهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما اعلم. اذا مثل داود وسليمان عليهما السلام، وبقيه الرسل، ولهذا قال الله تعالى عن التوراه يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. فعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما وجد النبي فإنه يحكم بين المؤمنين بين أتباعه فيما يصدر وفيما يتنازعون فيه. منهم من يقام له دولة كبيرة كما كان لسليمان عليه السلام، ومنهم من يكون أقل. إنما المقصود أن أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون إلى من؟ إلى الرسل. ومن كان لديهم كتب فإنهم يحتكمون إلى كتبهم، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الملوك العادلون الذين يحكمون بين الناس بما أنزل الله ويتبعون شرع الله، وإن لم يكونوا أنبياء، وهذا كثير في التاريخ. ملوك آمنوا بدين الله واتبعوا هدى الله ووضعوا شريعة من شرائع الله، أو بعث فيه نبي من أنبياء الله فآمنوا به فحكموا، مثل من طالوت كان ملكا وكان الأنبياء في عهده كانوا يخبرونه بحكم الله مثلا. نعم. وذو القرنين، ذو القرنين من أعظم ملوك الدنيا، وهو كما تعلمون ذو القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن هو غير ذو القرنين الذي يسمونه المقدوني الوثني اليوناني. فهذا على الإيمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وذاك مشرك ملكه. فالمقصود هو أن وجد ملوك يحكمون بما أنزل الله ويقضون بين الناس بالعدل على مدار التاريخ، القديم منه كما نجد في قصة ذي القرنين أو ما بعد ذلك كما كان من ملوك بني إسرائيل، ثم من جاء بعدهم أو من كان معاصرا لهم في الأمم الأخرى والعالم الآخر. يوسف عليه السلام هذا نبي كما تعلمون، آتاه الله تعالى الملك فهو من ملوك الأول. نعم، وهناك ملوك كثير كان في التاريخ يحكمون بما أنزل الله ويتبعون شرع الله ويقيمون دين الله. فهذه إذن بإجمال هذا النموذج الأول، وفلو همنا كثيرا إلا أن نعلم أنه موجود وأن هنالك من ينفيه ومن يجحده وينكر وجوده. أما النموذج الثاني الذي هو موضوع حديثنا وهو كيف نشأت القوانين الوضعية وكيف نشأ الحكم بغير ما أنزل الله حتى أصبح الناس يتحاكمون إلى أديان وإلى شرع غير شرع الله، وكيف وجدت هذه الشرائع. فحسب ترتيبها أول ما وجد عند الناس من انحراف هو الاحتكام إلى الأعراف والعادات والتقاليد وشيوخ القبائل والملوك المتسلطين المتألهون. فلم تكن القوانين إذن مكتوبة، المرحلة الأولى من رحل الانحراف لم تكن القوانين مكتوبة، أن لم يضاف فيها دين الله وشرع الله، وهذه مرحلة أو المرحلة موجودة في كثير من الأمم البدائية وما تزال إلى هذه اللحظة عند الأمم البدائية التي لم تعرف الحضارة ولم تعرف الكتابة، أنهم يحتكمون إلى هذه الأعراف والتقاليد والأوضاع المألوفة كما في البلاد حتى في البلاد الإسلامية حتى في جزيرة العرب الآن البوادي يحتكمون في الغالب في أمور كثيرة فعلا إلى العادات والأوضاع والأعراف الموجودة لديهم. هذا النوع وهذه مرحلة من المراحل. ومع ذلك فإن التاريخ القديم قد سجل لنا بعض الأحكام التي وجدت والتي ربما نقصت أو كتبت ووجدت منها بعض الكتابات تدل على أن الناس في مرحلة سابقة فيما يسمى التاريخ القديم، طبعا التاريخ المدون التاريخ المعروف المدون الآن المتداول بين الناس المأخوذ من الحصريات من بعض الشواهد والأدلة ولا يتجاوز 5000 سنة، وما قبل ذلك هم يسمون العصر ما قبل التاريخ ليس عندهم عنه من علم إلا ظنون لا أوهام، لكن نحن والحمد لله عندنا العلم اليقين الذي لا يعلمونه هم حتى أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب يا أخوان لو لاحظتم أو قرأتم مثلا في كتبهم في ما يسمونه الكتاب المقدس في أسفارهم يتحدثون عن نوح عليه السلام، طبعا عن آدم أولا يعوز ثم بعض ذريته ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم كل إبراهيم صاعدا. التاريخ البشري معروف تقريبا ومدون، لكن هناك أمتان عظيمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن وأخبر بهما محمد صلى الله عليه وسلم ولهما حضارات شاهدة وقائمة إلى اليوم ولا يروج لذكرهما في التوراة. من هما؟ الله عاد وثمود. نعم، هذا دليل على أن حتى أهل الكتاب لا اطلاع لديهم عن حقيقة هذا التاريخ. وهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه مما علمه الله وهو علم أمته ونقل إليهم هذا أننا نعرف الحمد لله ما لا يعرفه أهل الكتاب وما لا يعرفه أيضا أهل التاريخ القديم الذين وجدوا آثار عاد وثمود ثم تكلموا من خلال ما رأوا. أما نحن فعندنا علم تفصيلي كيف جاءتهم وصلهم بالبينات وكيف جحدوا وكيف أهلكهم الله، وحتى مواقع وجودهم مذكورة في القرآن. يذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واضح ومدائن صالح واضحة. والله سبحانه وتعالى ذكر أن قريشا كانت تمر عليها، نعم يمرون عليها وقد مر عليها يسبحون بها، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. هذه دليل واضح من أدلة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العلم بالتاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تكون كتبت إلينا شيئا من ذلك، ومن أكثرهم كما يدرسوننا ودرسوا أبنائنا على أساس قوانين الملك الأثيري القديم، أي حمورابي، ما يسمونه قوانين حمورابي، والتي يعتبرها القانونيون أنها أساس للتشريع الحديث، وأن هذا الرجل من تجديداته ومن إبداعاته أنه يضع شرائع. فالرجل إذا قتل رجلا أو سرق ثورة رجل آخر أو محراته أو كذا، هذا وضع له عقوبة، ويدعون هذا فتحا وعصرا جديدا للتقنين ولمعرفة الأفكار. بينما نحن نعتقد أن هذه القوانين على ضلالتها وقلتها، ما كان فيها من خير من حق، فإنه يحتمل أن يكون أخذ عن شريعة نبي لم يذكر. والله سبحانه وتعالى يقول ورسلا قد فتقناهم، ورسلا لم نتحكم عليه، يعني رسل كثير لم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذهب، ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه. فإما أن تكون من بقايا كتب ورسالات أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون اجتهد وافق بعض الطواغيت ثم جاء بالباطل من عند نفسه، كأي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تشريعات تجد فيها ما يوافق الحق أحيانا، وما قد اتفاقا عربيا ما قد يصيبه أحيانا. وأما الباقي فهو مردود عليه، ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا، وإنما يعد انحرافا واحتكالا إلى الطاغوت. فلا لو أنهم رجعوا إلى دين الله ولا شرع الله، فكل أمة قد أنزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يكفل لها حياتها وينظمها. ثم في التاريخ الوسيط كما يسمونه العصر القرون الوسطى، نجد أن أكثر ما من وجدت عندهم من الأمم التشريعات والقوانين المكتوبة المدونة هم الرومان. ولذلك إلى الآن يقولون إن القانون الروماني هو أفضل وأوسع وأسهل أنواع القوانين المعروف في القانون الوسطى، لأنهم لا يعدون شريعة الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى شرعا أصلا، لا يعترفون به، مع أنه كان يحكم الحياة جميعها وهو تشريع مكتوب أيضا. لكن المقصود أنهم يعتبرون أن المرحلة الثانية، مرحلة تدوين القوانين، أنها أكثر ما ظهرت وأول ما ابتدأت بشكلها القرين والمعاصر هي ماذا في عصر الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية. وأشهر هذه القوانين قوانين الإمبراطور جستنيان الذي ظهر في أوائل القرن السابع أو في أواخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب يعاصر من لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، أن بالتاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره سأوا عظيما، وكتب القوانين المسمى قوانين جستنيان. طيب بعد عيسى عليه السلام لم معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، ايوه هنا ياتي السؤال، ما دام انه في القرن السابع الميلادي وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الاوروبيون عنها انها افضل واول القوانين غير المدونه، القوانين المكتوبه او المدونه، اذا هنا ياتي السؤال، فيقال ولماذا؟ ماذا كان دين جستنيان ودين الإمبراطورية الرومانية؟ ما هو دينهم بذلك الزمان؟ النصرانية نعم، لأنه متى دخلت النصرانية إلى أوروبا؟ يعني هذه يا أخوان حقائق تاريخية مطلوب لا نغفل عنها، يعني لأنه نحتاجها في معلومات عامة ضرورية يكون عندنا. متى اعتنقت أوروبا النصرانية؟ وعلى يد من؟ عن 325 ميلادية، 325. من الإمبراطور الذي اعتنق النصرانية وأدخلها في بلاده؟ قسطنطين. الله يستر عليك، قسطنطين عمد على فراش الموت وأعلن دخوله في النصرانية، وهو الذي جمع الأساقفة واختار من بينهم الدين المحرف دين التثليث، وترك مذهب التوحيد الذي ينسب إلى آريين وأمثاله ممن بقوا على عقيدة التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى. اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من؟ من المحرف الأكبر؟ بولس. نعم، شاؤول الذي هيا يصله إلى بولس، شاؤول اليهودي. إذن هذا 325. طيب إذن بعد 3 قرون يأتي إمبراطور نصراني يدين بهذا الدين ويضع قوانين مكتوبة. إذن لماذا؟ لماذا جاء الخلل؟ إما أنه لم يحتسب إلى ما أنزل الله، وهذا يسلمه ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى لم يحتسب الإنجيل، وإما أن في الأمر شيئا آخر أو سر آخر. فماذا تظنون الحقيقة؟ ماذا تظنونها؟ لا، هو لم يكن القرآن قد ظهر، ولم يكن الجسريان ما علم عن القرآن، وربما لم يسمع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقريبا معاصر لولادة ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أو قبل أن تصل دعوته. المقصود أولا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس عامة أم بين بني إسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الأول. هنا نعرف قضية نعم بني إسرائيل، فعيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بنفس القرآن، وهو كما في الأنجيل أيضا التي لا تزال تقرأ إلى اليوم يقول إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني هذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية، المرأة السورية أو الفينيقية التي ذكرت في الأنجيل المحرفة الموجودة الآن، أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واستفت أن فيها روحا شريرة، يعني بها نفس من الجن، وقالت يا روح الله عالجني أو أعطني أكرم مما أعطاك الله. فقال يا امرأة من أين أنت؟ فقالت فينيقية أو قالت سورية. دائما أنا أجيب بعض يكذب بالضبط، ما هي هذه القضية؟ في واحد فينيقية في واحد سورية، والبنتان مختلفان. فقال لها إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فبكت وتضرعت وقالت إلا تعطي الخير، ما معنى تقدم؟ فمن أين أذهب؟ حتى آياها ورضي أن يعلمها وأن تكون من المدعو. فالشاهد أن عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الإنجيل مكملا لما قد أنزل من قبل من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وفيه زيادة أحكام مثل وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم، فيه تخصيص من الآثار ومن الأغلال التي كانت على اليهود، وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في شريعة التوراة. فهو كتاب مكمل وفي حدود بني إسرائيل. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أنه هل وصل هذا الكتاب نفسه مع أنه لم يكن تشريعا للغيلان ولا للعالم كله، هل وصل إلى الغيلان أو إلى غيرهم كما أنزله الله؟ هنا مشكلة أخرى أيضا. نعم، وقع التحريف والطمس والتبديل والتغيير على يد دول وعلى يد أشياء الآخرين تآمروا على ذلك، فنسقوا دين الله وغيروا كتبه، حتى أنه مرت مراحل كثيرة. كان الأباطرة جمع الأباطير يأمر بكتابة الدين من جديد وحذف ما لا يكون مناسبا، ويأتي الأحبار والرهبان الكبار ويكتبون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب جيدين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا لم يكن الإنجيل فرعا عاما أصلا، وهذا نفسه تحريف، يعني نقول إن دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول في النصرانية وهو دين ليس دينا عالميا، هذا نفسه من التحريف ومن الاشتئاك على الدين الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. وما نراه اليوم من انتشار المنكرين في جميع أنحاء العالم ويتبعون الإنجيل إلى أكثر من 1200 لغة ويترجمون إلى سبع، كل ذلك خارج عن الأصل الذي دعت الله تبارك وتعالى عيسى من أجله، حتى لو كان يدعون إلى الإنجيل الحقيقي فهو لم يكن شرعا عاما ولا دينا للإنسانية عاما. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه مع ذلك لم يصل إلى تلك الأمم وليس موجودا. الإنجيل الحقيقي مسدود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس أن يدخل في دينه مسدود غير موجود، وانتقل من ترجمة إلى ترجمة حتى ضاعت النسخ الأصلية غير معروفة. ويكفيكم أن تعلم أن إسرائيل في الآونة الأخيرة تبعت أناجيل بملايين النسخ أو مئات الجنيه وزعتها في أنحاء العالم وفيها تغيير 500 عبارة، 500 عبارة غيرها اليهود لكي يكثر فيه من يقرأ الإنجيل عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن وذم وتصنيع عليهم. غيروا، ولو قارنت أحد الأناجيل المتداولها اليوم في الطبعات التي قبل 50 سنة أو 100 سنة لوجدت أن الطبعتين مختلفتان تماما في هذا التغيير. إذا هذا دين مقرر. طيب فوق ذلك معنا فيه من تحريف، هل يكفي؟ هل فيه من التشريعات والتنظيمات ما يكفل الحياة؟ طبعا لا يمكن، لأن الناس إذا حرفوا سوءا وقمصوا وبدلوا لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا نقول هذا الإنجيل الموجود الآن إلى موجود في الجملة الموجودة الآن ليس فيها تشريعات كافية، وإنما يرجع دائما في التشريعات يرجع إلى العهد القديم أي إلى التوراة. الكنيسة كانت تأخذ الأحكام في الغالب من التوراة. الإنجيل فيه إشارات، وأكثر من الإنجيل ملاعب، كما يمكن قراءة الصلاة مثلا. أصل ما يسمى إنجيلا الآن عبارة عن قصة المسيح عليه السلام، سيرة جاء ولد انتقل دعا ذهب إلى أن يقولون إنه قتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. هذه قصة، يعني لو أخذنا ما في الإنجيل من إشارات عادية وهو من أعلى ما في التوراة المحرفة، كل ذلك لا يكفي لأن يعطي الناس شرعا يختصمون إليه. والسبب الأساس هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين الناس جميعا بما اختلف فيها، وإنما أنزلت شرائع خاصة محدودة من جهة الزمان ومن جهة المكان، يعني هي لبني إسرائيل خاصة وموقوفة إلى ماذا؟ إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أنزل الله هذا الكتاب القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نعم، ولكن إيش؟ ومهيمنا عليه، هذا الكتاب المهيمن الناسخ لما قبله حتى لو ثبت أنه باطل. وعلى ذلك فالاحتكام إليها الآن هو احتكام إلى شريعة منسوخة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كانت غير كافية إذا احتياجات الناس والدولة وجدت نفسها أنها تحاجة إلى تنظيمات وإلى تشريعات غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ووجدوا أن لهم أعراف عرافا وقوانين وأنظمة، فجاء جئت الوارع عن ثالث جلد جميعه، ثم كتبت بعد ذلك عدة قوانين انتشرت حتى سمي القانون الروماني، ما كنت سمي القانون الروماني، عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. هذه إذن أو هذا قصة التاريخ أو التقويم في الأصول الوسطى كما يسمونها. طيب المرحلة الثالثة، أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا؟ كما تعلمون الحدث الهام أو المهم جدا الفاصل المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه فجر العصر الحديث والإنسانية كلها، وما هو إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط، هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت 1789 ميلادية، يعني تذكرون لما احتفلوا منذ أقل من سنتين، احتفلوا بمرور 200 عام على قيام الثورة الفرنسية. إذا 203 وأكثر شيء 200 عام، يعني تقريبا مرت على هذه الثورة. قامت الثورة الفرنسية ووضعت لأول مرة، أقامت في التاريخ الأوروبي النصرانية مبادئ لا تستند إلى الدين في شيء، جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس، إنما قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن. فظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة، وكان شعارهم وهم يتظاهرون ويذبحون ويسكتون اصمتوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني يحملون على الإقطاع الملكي من جهة وعلى الدين من جهة أخرى، وتقوم دولة عمالية لا تحتكم إلى الدين في شيء. فنتيجة ذلك نحشت الثورة والإنجيل وما فيها من أحكام، وابتدأ الناس في وضع الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، وأخذوا يفكرون في وضع دستور أو إنشاء دستور بالمعنى الحديث لذلك. بعد الثورة الفرنسية بزمنه ظهر نابليون بونابرت الأول، نابليون المشهور الذي اجتاح معظم أوروبا. وهذا الطاغوت الكبير عندما ظهر وضع لهم القانون الأول المكتوب في أوروبا، وهو المعروف بقانون نابليون، وضعه عام 1804 ميلادية. يعني تبدأ تعرف كم عمر هذا القانون لأول مرة، وهو عبارة عن أيضا مدينة في الأحكام أغلبها يتعلق بالمعاملات وما أشبه ذلك. من الطريف هنا يعني على الهامش أنه لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخديوي، لا أذكر أو محمد علي أو أحد أبنائه الخديوي أيهما، عرضه على علماء الأزهر، و يعني الأمة سبحان الله يعني يكون عندها خير كثير لكن لا تعرف قدره، يعني مما عندها من الخير مما عندها من الشريعة الواضحة كانت تستطيع أن تقرأ على القناة وتعرف ما فيه من خطأ أو مخالفات. لكن المشكلة ما هي؟ مشكلة كيف يتلقى القانون. فلما أخذ بإعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب، أخذ على غير المعقد الذي كان يمكن أن يؤخذ لو نظرنا إلى الواثق الذي يتوقف الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للأمة الإسلامية لما كانت أمة واعية مؤمنة. فعرض على شيخ أحد شيخ الأزهر يسمى الشيخ الشرقاوي، الشيخ الشرقاوي قال هذا القانون معظمه أو كثير منه مأخوذ من فقه المالكية، طبعا الكلام هذا له شيء من الاصل. لماذا؟ لان الحضاره الغربيه اصلا انما وقعت عن طريق الاندلس وصقليه وجنوب ايطاليا، كانت الحضاره والامور والمعرفه، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون فانتشرت، دخلت القوانين او دخلت التشريعات الاسلاميه وترسخت حتى اصبحت قوانين عرفيه او نوعا ما مقصوده احيانا. ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا ان يكون متفقا مع مصادره، يعني كل القانون الان يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنباده من اين. الشاهد قال وكثير منهم يمكن يفرق، قال يعني بعضهم يقول القانون المالكي يعني فقه المالكي حتى، قال وكثير من ممكن يقرر على قول يرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره، فممكن يطلع له من هنا من هذا يوافق قولا للحنفية، هذا يوافق رأيا للظاهرية، هذا يوافق كذا، ممكن هذا تفعل، واي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع ان السوق يستطيع ان يحكم على القانون ويعرف ما فيه، لانه الامة كانت تاخذه ومأخذ ماخذ الانبهار والاعجاب والافتتان لما عند الغرب. يعني كان في اوروبا في الورد العالمي الاسلامي ظهر هذا القانون، يعني اول مره يظهر بشكل مكتوب، فانقسم بعد ذلك التاريخ الاوروبي قسمين، التاريخ الاوروبي التشريعي يعني التقنين على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي اخذ الاتجاه الفرنسي، وهذا يضع التقنينات التفصيليه لكل شيء، وفرنسا نموذج لذلك، قانون التجارة وقانون القضاء ودستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه مادة مادة وهكذا، فأصبحت يعني نموذج القوانين المكتوبة التي عبارة عن مواد وفقرات معينة. الدستور الذي هو القانون الأساسي أو النظام الأساسي الدستور، ثم القوانين الفرعية القانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري، وثم ذلك لما مع الزمن وتدرج وتطور إلى أن وصل إلى المرحلة التي يراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع من الفروع. بقي جانب آخر من أوروبا أخذ بالمكتوب ولكن بطريقة أخرى. هذه مهمة جدا لكم عندما نعرف الآن كيف تأثر العالم الإسلامي على الأسف الشديد بهذا التقليد تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه اخر، وهو الاتجاه الذي كاد في بريطانيا او يمثله بالدرجة الاساس الانجليزي، وهم لا يقضون التقنين على انه مكتوب، مواد مكتوبة يضعها لجنة ويعمل بها الباقين ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا، اخذ طريقة العرف المتبع، القوانين غير المكتوبة، قانون السيادق، نظام السيادق يسمونه، يعني يكون القضاء الإنجليزي له سابقة، حكم في قضية بقضاء دولة هذه السابقة، وقعت قضية إن كان لها سابقة رجع إلى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الأولين، إن لم يكن رجعت قضية جديدة تكون هذه أيضا توضع وتكون سابقة وهكذا، فيسمى قانون أو نظام السابق، وهو نظام غير مدون تدوينا بشكل على الشكل الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل عن نموذجين، فتجد هناك دول أخذت الطريقة الفرنسية، تكتب الدستور 100 مادة 200 إلا كما يكتب، تعمل جزء ثم بعد ذلك تغير، وكل أمر من أمورها ترجع فيه إلى مادة من مواد الدستور. وبعض ما نسعى على الطريقة الإنجليزية والإنجليزية الصينية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراب، فيقال قد سبق أن في عام كذا صدر مثلا مرسول بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية تتخذ بها حكما، ثم يصبح سابقا تأتي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام السابق. الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها دمج بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الأمريكيون، وأنه مضعون عند قيام الاتحاد اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت يجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني والتجاري ومثل ذلك على الطريقة الإنجليزية ليست مقصودة بواد وإنما هو حسب الصوابق في كثير أو في أكثر الولايات. هذا يعني مجمل لما الكيفية التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمين التي يحكم بها هؤلاء المتحاكمين إلى الطواغيط وإلى القوانين وكيف نشأت وكيف نجمت. يرجع إلى العالم الإسلامي نقول هل عرف العالم الإسلامي أن نماذج هذه المكتوبة أو غير المكتوبة قبل أن يتأثر طبعا بالقوانين الحديثة؟ النماذج الوحيد تقريبا الذي عرفه العالم الإسلامي من القوانين هو نماذج الياسق الياسق أو الياسة أحيانا يكتب الياسة أو الياسة. الكتب تختلف فيها أن كلمة غير عربية. ما هي هذا الياسق؟ الشيخ الإسلام التيمية تكلم في فتواها المشهورة عن التتار تحدث عنه. أكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وشأنه وتاريخه هو المقرنجي صاحب الخطب في كتاب الخطب. ذكر عندما تكلم عن المماليك في مصر وأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق. قال هذا الياسق هي إدارة عن كتاب وضعه زنكيزفا. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب في تفسير قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يسمى الياسق. كيف الياسق؟ هذا زنكيزفان طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر الوسيط في التاريخ الإسلامي. ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في أواسط آسيا ثم اكتسح بهم الإمبراطوريات العالم. لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلاد ما وراء النهر وهي بلاد عظيمة فسيحة جدا كان في أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه لهذه القبائل. واجتاحت هذه القبائل بعد حروب دامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته ثم أتوا على بلاد السند يعني ذات السند الآن بلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران ثم بلاد فارس ثم وصل حفيده هولاكو إلى بغداد عام 656 الهجرية التي كانت فيها وقعة التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم جنودا وعساكر له جنكيزفا وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن لماذا؟ ابن الشمس. كانوا يعتقدون أن جنكيزفا ابن الشمس. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يرده عليه يقول هذه شهادة منهم بأنه ابن زمن العياذ بالله لا يعرفون له أمل. هل يعطي الشمس كما يقول نزلت إلى الخيمة إن حملت به أمه دخلت الخيمة كيف إذن بهذا اعتراف منهم بأنهم لا يعرفون له أمل فهو ابن غير شرع. الشاهد هذه العقيدة هي التي يعتقدها أكثر المجوس الآن في العالم. حتى اليابانيون حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الإمبراطور من سلالة الشمس. نفس العقيدة القديمة الموجودة عند الجزئيين المجوس في شرق آسيا. فقالوا أن هذا الرجل لما كان بهذه العظمة وبهذه المنزلة جمع هذه القبائل وضع لهم تشريعات وقوانين وكتبها كما يقول المقريزي في ألواء من الفولاذ وجعلها شرعا في بنيه يحتكمون إيه. هذا قانون أقرب في أن يكون قانونا عسكريا من القوانين العسكرية المعروفة. لكن فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله اشتمل على بعض الأحكام من المجوسية واليهودية وبعض الأحكام اقتبسها من الشريعة الإسلامية وأحكام أخرى وضعها من عنده تسكيلة يمنعها تغير وبدل كما يسر. مثلا يقول ان الشافة لا تذبح الا بان يشق صدرها ويستخرج قلبها مثلا. هل يقول في الذبح على قانون فعلى شرع أن السارق يقتل مثلا، ومع انتهاء ذلك أحكام، ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فجد الاضطراب والاختلاف. لكن أكثر الأحكام الواقع أو نظام هو نظام عسكري، كيف أن الجندي يطيع وإذا خالف فإنه يعاقب، إذا خالف أمر القائد يعاقب بقطع أذنه أو بقطع عينه أو بطرق معينة. وهذا الذي مع الأسف الشديد بقي فرعا متبعا في قومه في بنيه. لما دخل هناك بغداد يجتاح التتار العالم الإسلامي كما تعلمون، الذي حصل أن التتار أسلموا، هم إلى الآن لا يزال منهم موجودون في بلاد الشام ومصر والعراق، من دقائق أسلموا هم ودخلوا في الإسلام. لكن أي إسلام؟ هو الفرق، يهم المسلم اليوم على أي دين يسلم؟ على دين من دعاه أو من رآه من المسلمين. فتجدون أن المسلمين في أمريكا كثير منهم ينتسب للإسلام ولا يعرف من الإسلام، بل هو كافر بعيد عن الإسلام، مثل جماعة يزيد محمد الويس فرقان الفرقان وأمثالهم، جماعات كافرة ملحدة ليس لها علاقة بالإسلام، جماعة أنصار الله كما تسمى نفسها، وهم ليس لهم من دين الله تعالى مثقال ذرة. وهكذا هؤلاء أسلموا على ما وجدوا عليه المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم وجد الرافضة لها فعلا، كما كان ابن العلقمي ومسير الكفر الطوسي كانوا وزراء في الدولة العباسية، فاستنذر التتار مسير الكفر هذا، وكان فيه مسلوبا لكنه كان يعني على مذهب الرافضة، فأيضا ترفضت الدولة وتفلسفت بعد أن دخل التتار في الإسلام. والسلطان المشهور خدابنده هذا أيضا غيره تشيع منهم من تشيع وتفلسف منهم من تفلسف أو أخذ علم الكلام أيضا، وبقي عندهم التحاكم إلى مياه. كان الإسلام من تنوية رحمه الله في زمنه ظهر للمسلمين شأن قوة في بلاد الشام، وكما كتب رحمه الله بين أن عصبة الإسلام وقوة الإسلام قال في هذه البلاد هي في الشام، وذكر حال المغرب في حال الأندلس فقد ضيعت أو ذهب أكثرها، في حال الحجاز من الفقر والبعد وكذا، وقال مرتكز الإسلام وقوته هي هذه الدولة في بلاد الشام ومصر، فالدولة واحدة. كان يجمعهم دولة التتار الذين دخلوا في الإسلام، أين كان حكمهم؟ في العراق. جاء قازان، هذا قازان ملك التتار، وجاء للاستيلاء على دمشق ودخول بلاد الشام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت فتواه في التتار في ذلك الحين، سببها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الناس اختلفوا في شأن التتار. قال قوم كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وهذه الشبهة القديمة الحديثة المتجددة، يقول لا إله إلا الله كيف نقاتل؟ فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أن يقول بحديث أسامة وأمثال ذلك، لكن ليس هذا موضع. مثلا قال قوم كذا، وقال قوم لا يقاتلون قتال البغاة فهو يضم بغاة، وقال قوم لا يقاتلون قتال الخوارج. واختلف الناس بأمرهم وصارت ضد، ولم يحسن العلماء الموقف في شأنهم. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله فأصدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتواه بشأنهم فاجتمعت عليها الكلمة واتفقت عليها الأمة والحمد لله. فلأنه قال على الشاهد هنا قال وأنه من جملة ما ذكر أنهم يحتكمون إلى الياسر ولا يحكمون فيما بينهم في الأعراض والدماء والأموال بشرع الله، بل يحتكمون إلى الياسر الكتاب الذي يضعه لهم طاغوتهم بوثيقهم. إذا هذا مما يبرر أنهم يقاتلون قتال الخارجين على الشريعة، قتال من خرج على شريعة الله وعلى دين الله. فذكر أسباب أخرى، يعني دعواهم الإيمان دعوة كثار أنهم مسلمون اليؤمنون ومصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام إنهم يقولون كما لما ألقوا لهم الرسول قالوا هل أنتم مسلمون أم كفار؟ لماذا تطاشون المسلمين وتفعلون هذه الأفعال؟ أنتم مسلمون أم كفار؟ قالوا ماذا نحن مسلمون؟ قالوا إذا تبرعوا من ذي الكفران وأحكامه. فقالوا هما رجلان عظيمان محمد وذو كفر، ولذلك استحقوا ان يقاتلوا وان يعتبروا كفارا، استحال دماءهم واموالهم. كيف الله المستعان. نحن الان لو طلع واحد قال عندنا زعيمين عظيمين في العالم محمد الى بلور، لان هذا اثنى على الاسلام واثنى على الرسول الله مثلا، مثل هذا الذي كتب كتاب 100 شخصيه او 100 بطل او 100 كل ابتهجنا وكتبنا عنه واثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي اي شيء هذا؟ لا لا ليس به شيء، هذا حقيقه كفر، وفيه اقلام وتنقيص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوضع مع ذوق الخان او مع نابليون بنبرت او مع ابراهيم لنكول او مع نابليون من الذين يسمون زعماء. اي هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وخيرته من خلقه، وأما أولئك فهم طواغيت. ولو كان بعضهم قد جاء لأمته بشيء من العدل أو من الإحسان إليها فهذا لهم هم، وإن كان خيرا من سبقه عندهم فإن الخير للإنسانية جميعه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الدين والإيمان به. فبناء على ذلك وفق الله تعالى المسلمين كما يقول حضرة رحمه الله، واجتمعت كلمتهم وخرجوا ومعهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خرجوا لقتال التتار صفا واحدا. وكان رحمه الله شيخ الاسلام في المعركه يقاتلهم ويبشر المسلمين بالنصر حتى كسر الله سبحانه وتعالى شوكه التتار وخفض امرهم وانتصر عليهم المسلمون. هذه الحاله هي الحاله التي كما قلنا بقيت موجوده عند أو ظهرت في التاريخ الإسلامي حالة شاذة ومحاصرة ومحاربة، وكانت في وضع مختلف بين الرفض وبين التفلسف وبين هؤلاء الذين لا يزالون على دينهم، وبين أيضا وجود للنصارى واليهود في الدولة، وخاصة النصارى لأن هناك كانت زوجته نصرانية، وقيل إنه تنصر أو أن من بعده تنصر. فأيضا كانت الدولة في وضع ينكس أن ليس لها عقيدة ولا مبدأ ثابت، حالة حوضة مرت بالعالم الإسلامي، فضاعت معالم هذا الدين مما ضاع الاحتكام إلى شرع الله. وجد هذا القانون بهذا الشكل عند أولئك القوم، ثم بعد ذلك أذهبه الله سبحانه وتعالى وطمسه. جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية كما تعلمون، وظل الإسلام والشرع الدين كما هو في كتب الفقه على الأقل هو القانون والشرع المتبع في الأمة الإسلامية، حتى تدمت هذه الأمة في الحضارة وانحطت في جميع المجالات والمناحي الحياة، وظهر الغرب وبرز الغرب بقوة عقلية مادية تنظيمية، فحصلت الفتنة للكفار وركوب سننهم وطرائقهم والدخول فيما دخلوا فيه حتى لو كان ذكر الذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين لا بد أن نقتبس من الغرب هذه الحضارة. كثير منهم الذين يسمون المتنورين أي الإصلاحيون، ظهرت أعداد منهم في مصر وفي تركيا، ظهر الشيخ رفاعة الطهطاوي وظهر خير الدين التونسي. أما في تركيا فقد ظهر على مستوى سلاطين ووزراء، الصدر الأعظم رئيس الوزراء وأمثاله، فكانت هناك دعوة إلى اقتباس هذه النظمة المفيدة. وظهرت في تركيا الحركة المسماة أو الدعوة المسماة بالتنظيمات، لاحظوا خصصت من كلمة تشريعات إلى كلمة تنظيمات حتى لا تثير الناس، أنا مجرد تنظيم وصدر قانون التنظيمات الأول عام 1255 هجرية، يقول لا بد من الاقتباس من تنظيمات الأمم الراقية ومجاراتها في هذا المجال، يعني لا معنى. فبدأت بذلك، انفتحت بذلك صفحة جديدة على العالم الإسلامي، وهي استيراد القوانين الوضعية من الغرب، واعتبارها اعتبار الغرب دولا متقدمة وحضارة ونور ورقي، واعتبار هذه القوانين قوانينا راقية أيضا، وأنها جديرة لأن تكتبه. وكالعادة بدأت القوانين تحاصر الشريعة الإسلامية، أولا بدأت بماذا؟ بالمعاملات تنظيم العسكر، استخدم خبراء من السويد وفرنسا لتنظيم الجيش العثماني ليكون من الجيش الحديث. في المجال الآخر المجال التجاري، أن الدولة كانت تتعامل مع أوروبا تجارية، فأخذوا القوانين الفرنسية التجارية وأخذوا نفس المواد وغير فيها شيئا ما، وأصبح تسمى القانون العثماني التجاري. تنظيمات تجارية أخرى وثمانية ميلادية في أيام السلطان عبد الحميد، لما ظهر الدستور طنطنوا له وجعجعوا وطيح وقالوا هذا هو الذي الآن وصلنا إلى أن نكون أمة حديثة وأمة راقية متمدنة لها دستور تحت الملوك وتتعامل بمقتضاه، ويكفل حرية لجميع المواطنين. أيام الفقهاء وشيوخ الدولة العثمانية كان الناس في الدولة العثمانية نوعين طبعا، المسلمون والباقون عند أهل الذمة اليهود والنصارى وغيرهم. الدستور كفل الإخاء وكفل المساواة لجميع المواطنين. مثلا كان الناس يحكمون بالشريعة إلى حد ما، جاء الدستور يجعل الاتباع لشرع غير شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ثم حدث مشكلة أثر على الدستور وإلغاء الدستور، قضية تاريخية. المقصود أن العملية انتهت بإلغاء نظام الخلافة كله على يد كمال المسمى كمال أتاترك عام 1924، وانتهت بذلك كل الأحكام الشرعية تقريبا، ما بقي منها أي شيء في تركيا. حتى قال وزير العدل في عهد هذا أتاترك يقول نحن لا نريد شرعا، هكذا يقول نحن لا نريد شرعا فيه قال يقول، ولكن نريد شرعا فيه قلنا نحن، يعني هم يسرعون من عند أنفسهم، مع أنهم في الحقيقة لا سرعوا، وإنما اقتبسوا السرائع أكثر ما أخذوا من القوانين من القانون السويسري، القانون المدني السويسري في أيام أتاترك، وأيضا أخذوا من القانون الفرنسي وغيره، ونسقوا الإسلام نسخا كليا، حتى أنهم ألغوا الأذان غيروه من اللغة العربية. فأصبح المؤذن لا يؤذن باللغة العربية الأذان، وألغى الحروف العربية ومزق الحجاب وفرض هذه القبعة الصليبية، يعني كل ما فيه تغيير فرضوه بالقوة. هذا في تركيا. في مصر هي البلد الآخر المهم في العالم الإسلامي، بدأت المحاولات سعيد باشا وحلمي باشا لتطوير البلاد ووضع تشريع لها، وضع مجلس نيابي. قصة يطول شرحها ويضيق الوقت عنها، لكن نقول وصل أو أول ما وضع الدستور المصري عام 1923، وضع الدستور لأول مرة في مصر وأعلن عند الناس، وأصبحت أيضا مصر افتخرت واحتفلت لأنها وضعت دستورا، وأصبحت أمة حديثة تسير على القوانين الحديثة، والتحقت بركب الأمم بالأخذ بالقوانين الوضعية، حتى عمت هذه القوانين أكثر ثلاثة أنحاء العالم الإسلامي. نعم، 1923 مصر. نعم، تركيا 1908. نعم، هناك دولة أخرى لا يبغي أن ننساها تتعلق بها، الهند. الهند عندما جاء الإنجليز كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل، هي الحكم، وكان المغول ملوك المغول الذين يحكمون الهند مسلمين ومنهم أورانجزي هذا العالم الملك العالم وامثاله. فقامت الحكومة الإنجليزية بإلغاء الشريعة الإسلامية وأعطت الأفضلية طبعا لعباد البقر وهم أكثرية، لأن المسلمين اشتغلوا ببناء تاج محل وبناء العقباد وبناء المساجد، اشتغلوا باللهو والطرب، ونصر بعض من الإلحاد الذي عهد على الملك الذي يدعى أكبر وامثاله، وطرقوا الدعوة إلى الله، وظل عباد البقر يعبدون البقر حتى في ظل هذه الدولة. فجعلوا الجديد فطمسوا شريعة الله وما بقي منها، وحكموا بين الناس القوانين الوضعية التي تقبلها ورضيها عباد البقر. ولذلك نجد أن الهند وباكستان الآن وبنغلاديش التي كانت باكستان الشرقية أكثر الأمم تقريبا في العالم تقليدا وتبعية للنظام الإنجليزي، نفس الطريقة في الأحكام، نفس الطريقة في البرلمان، في الانتخاب، في اختصاصات رئيس الدولة واختصاصات رئيس الوزراء، مأخوذة حرفيا تقريبا. وكل القانونيين والمحامين في هذه الدول درسوا ذلك التقنين في بريطانيا، يعني حيث ينزل الاستعمار اصطبغ في صدرته القانون الوضعي في تلك البلاد. ومن اشهر القانونيين الذين وضعوا القوانين والدساتير في العالم العربي عبد الرزاق السنهوري، فقد وضع القانون المدني المصري، ثم انتدب لوضع قوانين في عدة بلاد عربية أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وله كتب، يعني أي نسخة غير القصة من القانون تجد مؤلفاته يعني تملأ الدراج. وبذلك إن الوقت انتهى، وبذلك وصلت الأمة إلى الحالة التي ترونها اليوم من رواد حكم الله والاحتكام إلى شرع الله في أكثر أنحاء العالم الإسلامي. فأخذ الناس يتحاكمون إلى الطاغوت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات. هذا التحاكم والطاغوت هو أصبح السائد في العالم الإسلامي. وإن تعرضنا لشمال إفريقيا فإنها تعرضت لنسخ أكبر على يد فرنسا المذنة الطاغية التي أسقطت حتى اللغة وحتى الأعراف، وفرضت أيضا القوانين الوضعية التي ما تزال ترجح تحتها الشعوب المسلمة في هذه البلاد. وصل الله الكريم في منه وجوده وكرمه أن يمن على هذه الأمة بعودة صادقة إلى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، سنكمل اليوم إن شاء الله الموضوع المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث سبق أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ضمن آيات الوعيد، ووعدنا بأن نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول الشيخ رحمه الله: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إذن فأنا أحتكم إليه وحده. هل هذه من صفات أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال: وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي فطرها أي انشأها، أنشأها وخلقها وأبدعها واخترعها من غير مثال سابق لها. قال: وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا. انظروا إلى ملة الله، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذه من صفات الله التي بها ولأجلها يستحق وحده أن يتحاكم إليه سبحانه وتعالى. فإن أحدا لا يخلق أبدا، لا يمكن أن يخلق شيئا ولو ذبابا ولو اجتمعوا له، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الخلق آية عظيمة، وهي أنه جعل من كل شيء زوجين، جعل الزوجية هي قاعدة عامة في الحياة سواء منها الحياة الإنسانية أو غيرها. ولذلك من أعظم وأهم التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ومن أولها ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين وبين أيضا النسل مع النسل مع الأبناء. هذا أول شيء، وهذه هي أهم قضية أو أهم نقطة في مسألة التشريع، يعني أهم جانب من جوانب التشريع. ولذلك تجدون أن الناس اليوم في البلاد أو في العالم الإسلامي رغم أنهم أخذوا القوانين الوضعية في شؤون الاقتصاد والمال وفي الشؤون السياسية والتعليمية وفي أمور كثيرة، يظل هذا الجانب معترفا به إلى حد ما، لأنه إذا فقد فلم يبق أصلا للإنسان معنى أنه مسلم أبدا، وهم يسمونه هم بالقوانين الوضعية يسمونه الأحوال الشخصية. نعم. فيقول تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يقول الشيخ رحمه الله: وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، الآية التي تعلمونها في سورة الأنعام. قال: وأنه أيضا المستحق وحده للعبادة والمستحق وحده لأن يؤخذ منه التشريع، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن أن يقال بأي مشرع كائنا من كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا يمكن أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في أي شيء وهو السميع البصير. وهاتان الصفتان من أعظم ومن أخص صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع ويحكم ويحلل ويحرم سبحانه وتعالى، لأنه السميع الذي أحاط سمعه بكل المسموعات، والبصير الذي أحاط بصره أيضا بكل شيء سبحانه وتعالى. قال: وأنه هو الذي قبل، وأنه له مقاليد السماوات والأرض. الحكم والتشريع إنما يكون من الحاكم عادة، أو ينفذه الحاكم، أو حتى إن اقترحته من شأن الحاكم. فمن الذي له مقاليد السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لأحد أن ينازع في هذا؟ هل يمكن أن يدعي أحد أنه له مقاليد السماوات والأرض، أو أن يدعي أحد لغير الله أن له مقاليد السماوات والأرض؟ أبدا. بل الناس اليوم في هذا العصر الذي يسمونه عصر العلم وتفصيل العلم للطبيعة كما يسمونها بالنسبة هم أكثر معرفة بكثير جدا ممن كان قبلهم لماذا؟ بعظمة هذا الكون وسعته مع أنهم لا يرون ولا يعلمون منه إلا ما دون السماء الدنيا وجزءا من ذلك فقط طيب. حدود ما يعلمون هو جزء من الدنيا هذه ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون ولا يمكن لأحد ولا لبشر أن يقول في هذا العصر بأن له مقاليد السماوات والأرض أو بأن يقول أنا ربكم الأعلى هذه الكلمة التي قالها فرعون في منتهى الغرور عندما قالها ليخدع بها أولئك السذج البلهاء الذين لا يفقهون ولا يعقلون بل هم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أما أن يستطيع أحد أن يرجع ذلك أو أن عاقلا يفكر ويقول إن أحدا له مقاليد السماوات والأرض هذا لا يمكن أن يقال إذن الذي يتحاكم إليه هو من له مقاليد السماوات والأرض ولا إلى أحد سواه أبدا ويقول الشيخ وقال سبحانه وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أيضا نلحظ جانبا هنا وهو أن كثيرا من المناهج الوضعية والقوانين تتعلق بالنواحي المالية وتتعلق بالأرزاق الاشتراكيون الذين ادعوا أنهم أصحاب العدالة وكادوا أن يسيطروا على الدنيا سيطروا على نصفها وأرادوا النصف الآخر كما تعلمون حتى انحصر شأنهم في المدة القريبة هؤلاء إنما بنوا نظريتهم على أساس العدالة في التوزيع كما يزعمون والآخرون الرأسماليون الذين يحتكرون العالم ويمتصون خيراته وثرواته يبنون نظريتهم على أساس حرية التجارة وحرية الربح وحرية العمل وحرية الكسب إلى آخر ذلك فهؤلاء وهؤلاء إذن يجعلون أساس نظمهم الوضعية وقوانينهم البشرية هو مسألة المال أو الربح أو توزيع الثروة بين الناس فالله سبحانه وتعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فجعل ذلك بيده وحده سبحانه وتعالى فهو إذن الذي يجب أن يتحاكم إليه وحده ولا يشرك به في ذلك قال وهو بكل شيء عليم يقول الشيخ رحمه الله فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم ولا تقبلوا تشريعا من كافر خفيف حقير جاهل ثم يقول رحمه الله ومن الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا من سورة الكهف يقول رحمه الله فهل بالكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه لأن له غيب السماوات والأرض هل هناك أحد يدعي ذلك له غيب السماوات والأرض لا يمكن أبدا لأحد أن يدعي ذلك لأن النفوس حجبت عنه ولهذا سمي غيبا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي نفس سائلة من كانت لا يمكن أن تعلم ماذا سيكون لها ولو بعد ساعة ولو بعد حين كما قال وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني لا يمكن لأحد سائلا من كان أن يعرف ماذا سيكون إذا انظروا أيضا إلى هذه اللفتة العظيمة إذا كان البشر هؤلاء لا يدرون ولا يعلمون ماذا سيكون فكيف يؤخذ منهم التشريع يا سبحان الله أوليس التشريع أوليس القوانين قواعد أو أحكام توضع ليسير عليها الناس بعد أن توضع وتقر يسير عليها الناس فالذي لا يدري ماذا سيقع وكيف تكون الأمور كيف يوكل إليه أن يشرع لا يفعل ذلك عاقل أبدا. ولهذا تجدون من الغرائب والمضحكة أحيانا ما يقع لهؤلاء الذين يشرعون ويضعون القوانين لأمر أو في حالة من منظور معين. هذا المسكين الذي يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويشرع من دون الله محكوم ببيئته وبثقافته وبعلمه الذي هو جهل وبأمور معينة يضع من خلالها هذا التشريع، ثم يأتي بعد ذلك زمن وإذا بهذا التشريع مضحك لا يفي بالحاج ولا يكفي بالمطلوب وقد بني ولا بد من مراجعته ومن إعادة النظر فيه ويعاد النظر، ولكن لا يعتبرون. تكلف لجان أخرى أو مشرعين آخرين أو برلمان آخر أو بحسب الدول المختلفة، ثم يبدأ من جديد ويقول لا هذا لا يصلح الآن، لم يعد يصلح، لم يعد يتناسب مع هذا التوسع أو التطوع أو التغير إلى آخره، ويضع من جديد شرعا ويضع من جديد قانونا ويبدأ في تطبيقه، ثم سرعان ما تأتي الثغرات. ولهذا تجدون بعض القوانين الوضعية مادة أو مادتان في القانون أو صفحة ويأتي عليها من التعقيبات ومن الاستثناءات ومن كذا ومن كذا حتى تصبح ملفا ضخما، لأن هؤلاء بشر لا يعلمون الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول له غيب السماوات والأرض. فهذه موصفات من لا يشرك به في حكمه بل هو وحده له الحكم. قال أبصر به وأسمع، يقول الشيخ، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. قال ما لهم من دونه من ولي، قال وأنه ليس لأحد من دونه من ولي، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هو وليهم جميعا، هو ولي العالمين سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء وولي كل شيء. فإذا كيف يكون لغيره أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم؟ ثم قال ولا يشرك في حكمه أحد. ونبه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عندما تكلم عن في نفس السورة أو بعد ما بعدها في نفس هذا الموضع أيضا، يقول هذه الآية من سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحد، يقول الشيخ رحمه الله فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. المقصود بالعبادة هنا الصلاة والصيام وأشبه ذلك، يعني من اتبع شرعا غير شرع الله فهو كمن صلى وسجد وقام وحج لغير الله سبحانه وتعالى. الإشراك به في هذا كالإشراك به في هذا. وهذا يوضحه بجلاء قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كما تعلمون ما صح في تفسيرها وهو أنهم لم يكونوا يسجدون لهم أو يركعون لهم، ولكنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالشاهد يقول الشيخ قال في حكم، قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة من القراء السبعة، يعني هي قراءة سبعية، قال ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، قال بطيرة النهي. يقول أيضا الشيخ وقال في الإشراك في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وكما تعلمون الآيتان في سورة واحدة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الموضوع واحد، الحكم واحد، والشأن واحد، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى لا في تشريعه وأمره ونهيه ولا في عبادته والتقرب إليه والتنسك بما أمر سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا، من الآيات الدالة على أنه لا يجوز ولا يحق لأحد أبدا أن يتبع شرعا غير شرع الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق بأن يؤخذ منه التشريع، قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ هذا أول شيء، لا إله إلا هو لا يمكن. قال: وأن كل شيء هالك إلا وجهه الذي له البقاء والدوام الحياة لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا يشارك واحد، كلهم كل شيء هالك، كل من عليها فان، كل هؤلاء هالكون ميتون فيما في حدود ما قدر الله تبارك وتعالى لهم من يعيش ويموت. إذن كيف يوكل التشريع إلى أموات، إلى هالكين ليسوا آلهة، لا يحق أن يعبدوا من دون الله، وليس لهم حياة أبدية، وليسوا أهلا لأن يعلموا حدود ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من قدرات ومن طاقات، لا يتجاوزون ذلك أبدا. قال: وأن الخلائق يرجعون إليه، يعني قوله وإليه ترجعون، فلا رجوع إلا إليه سبحانه وتعالى. قال: تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بالصفات. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ هل يمكن ذلك؟ فالحكم لله العلي الكبير، العلي سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة وعلو القدر والمكان، كل ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ولا يشاركه أحد في هذه أبدا، وهو الكبير سبحانه وتعالى، فمن يشاركه في ذلك؟ يقول الشيخ: سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ثم قال رحمه الله: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول رحمه الله: فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف لأن له الحمد في الأولى والآخرة، لأن يقال فيه له الحمد في الأولى والآخرة؟ هذا لله، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، كمال الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يفرح الليل والنهار. وهذا أيضا من الحكم العجيبة، فإن هذا الليل وهذا النهار لا يملك أحد كائنا من كان أن يدبره إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يعبد، وهو الذي يطاع أمره، وهو الذي يتبع شرعه. كل الخلائق يفيدون من هذه النعم العظيمة من دورة الليل والنهار هذه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وهو الذي جعل في هذه الدورة الفصول الأربعة تعاقب الليل والنهار، جعل فيها حياة ونفعا عظيما جدا للناس يتكلم عنه علماء النبات والأحياء والطبيعة بشيء عجيب، وكذلك علماء الفلك ومن يتحدث في هذه الأمور يجدون عظمة الله سبحانه وتعالى وحكما باهرة تعجز العقول عن فهمها. عن إدراكها. فما بالكم بخلقها؟ من الذي خلقها وأنشأها وسيرها إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا هو الذي له الحكم، وهذا هو الذي يعبد وحده ويتبع شرعه وحده ويطاع أمره وحده سبحانه وتعالى، وما عداه فلا يستحق شيئا من ذلك أبدا. فهذه رحمته سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار لنسكن في الليل ولنبتغي من فضله في النهار. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ أبدا، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم بما أنزل الله واتباع دين الله سبحانه وتعالى هو عبادة لله، هو من عبادة الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن فرق، من قال نعبد الله بالصلاة والصوم والزكاة ونجعلها لله، وأما الحكم فهو لغير الله، كائنا من كان من الآراء أو المذاهب أو النظريات أو المشرعين والمقننين، فقد فصل بين هذين، فقد أشرك بالله، جعل شيئا لله وجعل شيئا من عبادة الله لغير الله، كما فعل المشركون من قبل عندما جعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وجعلوا لغير الله سبحانه وتعالى نصيبا. هذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، الدين القيم، وما عدا ذلك فهو تلبيسات، فهو دين ممزوج فيه الشرك والنفاق والبدع والضلال، وإن ظن صاحبه أنه على شيء. قال: ومنها قوله تعالى، من الآيات أيضا الدالة على صفات من يستحق أن يعبد وأن يتبع في التشريع والتحليل والتحريم وهو الله وحده، قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال: فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه، أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟ لا يمكن ولا يوجد في أحد من المشرعين كائنا من كان. قال: ومنها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله: فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله؟ لا، لأنه من عند نفسه، وأنه مخالف لاتباع الهوى. من يستطيع أن يجرؤ من أصحاب القوانين والتشريعات أن يقول إن حكمه لا دخل لهواه فيه؟ لا يمكن، لأن هذا المشرع أو القانوني أو المنظر إنما يضع أو يكتب أو يقرر من خلال ثقافته وفكره وما يرى أنه صواب، فهو متبع لهواه بلا ريب، لأن كل ما خالف شرع الله ودين الله فهو هوى. فجعل الله سبحانه وتعالى شيئين متقابلين: إما ما أنزل الله وإما أهواءهم، أهواء الذين لا يعلمون، مهما كانوا في العلم الدنيوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ومغافلون، مهما ادعوا أنهم بلغوا من المعرفة فهم لا يعلمون، هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك نجد أن القانونيين أو المنظرين، بل نقول إن سائر من اشتغل بهذه العلوم كلهم يعلمون ذلك، أن الإنسان إذا اجتهد وتخصص وبحث في الأمور التجريبية أو الطبيعية أو الرياضية أو ما أشبه ذلك، أنه يأتي بشيء نافع ولو في دنياه، ويكون ذلك من العلم الظاهر في الحياة الدنيا. لكن إذا أخذوا الدراسات التي يسمونها الدراسات الإنسانية والاجتماعية، هذه هي اللغو، لا حق فيها إلا ما كان موافقا لشرع الله، إما أن بعضهم يرجع إليه أحيانا أو كان اتفاقا عرضيا فقط بمقتضى ما فطر الله تعالى عليه النفوس من محبة الخير ومحبة العدل ومعرفة ذلك مثلا. ولكن تجدون الفرق كبيرا جدا بين النظريات العلمية كما تسمى في عصرنا الحاضر العلم المقصود به التجريبي والتطبيقي، وبين الدراسات أو النظريات التي يسمونها الإنسانية ما يتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة والنظم والقوانين وما أشبه ذلك. تجد الفرق بين هذين عجيب، فرقا كبيرا جدا. وتجد أنها أهواء كما ذكر الله تبارك وتعالى، الدراسات النفسية والاجتماعية أصلا مأخوذة ومركبة على أهواء، أهواء كثيرة، آراء متناقضة مختلفة. يأتي واحد يضع مدرسة كما يسمونها، فيأتي تلاميذه فيختلفون عليه، ينشق بعضهم أو زملاء وينشق عليه هذا وهذا، ثم يختلفون اختلافا عظيما، فلا يجد الباحث لا يجد شيئا يستطيع أن يجزم بأنه حق أو نظرية يطمئن إلى أنه لا اعتراض عليها أبدا مهما خيل إليه. ولذلك من خدع الفكر، من الخدع التي أوقعنا فيها الغزو الفكري، أنهم يأتون بالمجملات فيقولون نأخذ بالنظريات الحديثة، نأخذ بالدراسات الحديثة، أو هذا الشيء وضع على أفضل النظريات وأحدث الدراسات. هذا كلام عام يخدع به كثير من المغفلين الذين لا يعلمون، لكن في الحقيقة ما هي أحدث النظريات وما هي أفضل النظم وما هي، هو هذه الآراء المتضاربة المتناقضة التي يرد بعضها على بعض ويناقض بعضها بعضا. قال وأنه مخالف لاتباع الهوى، وأن من تولى أصابه الله ببعض ذنوبه. أي شرع غير شرع الله من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ هل يوجد؟ هذا هو دين الله وشرع الله، هو الذي إن تولى عنه أحد أصابه الله ببعض ذنوبه. فإن تولوا يعني عن اتباع ما تحكم به بينهم من الحق وما أنزلنا من الكتاب والشرع، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وكل أمة وكل فرد كل مجتمع لم يحكم بما أنزل الله فلا بد أن يصيبه الله ببعض ذنوبه. والشيخ رحمه الله يلفت هنا كعادته وهو الفقيه والمفسر، يقول لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة. المؤاخذة بجميع الذنوب لا تكون إلا في الآخرة، لكن في الدنيا يؤاخذ ببعض ما كسبوا، ببعض ما اقترفوا، ببعض ما أخذوا، ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعفو عن كثير، هذا حاله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يصيبهم إلا بما كسبت أيديهم، لكنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل، حتى إذا ظن الظالمون أن ذلك منه سبحانه وتعالى إهمال أو نسيان، وأخذوا يتحدثون عن سنته في من قبلهم وأنها تاريخ، كما نرى اليوم يتكلمون كيف أهلك الله الآشوريين والبابليين والحثيين والآريين، كلام، والفراعنة ثم كذا، ثم ينتقلون إلى القرون الوسطى ثم إلى مطلع العصر الحديث، يتحدثون كيف هلك نابليون، كيف كانت نهاية لينين، نهاية ستالين، نهاية هتلر، كذا، كله سبحان الله يتكلمون عنه على أنه تاريخ مضى، أما على أنه سنة قائمة ستأخذ الآخرين ويتبعون بأولئك الأولين، هذا أكثر الناس عنه غافلون، هذا من استحكام الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال وأيضا هل هناك من يمكن أن يوصف بأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟ لا يمكن أبدا. وفي قوله أفحكم الجاهلية يبون، نجد أيضا أن الأحكام على نوعين فقط، نوعان قسمان لا ثالث لهما، إما حكم الله الذي أنزله بكتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبط منه وأخذ منه، هذا كله في عداد أو في يشمله حكم الله، حكم الله. والآخر القسم الآخر هو ماذا؟ حكم الجاهلية. هل هناك قسم ثالث؟ لا، حكم الجاهلية إن كان في العصر الأول وإن كان في القرن العشرين كما يسمونه، إن وضعه أعرابي في باديته لا يملك إلا ناقة، وإن وضعه عالم اجتماعي أو ثري من أثرياء العالم يملك ذهب الدنيا كما يزعمون، لا يفرق، كله حكم الجاهلية. ما دام ليس حكم الله فهو حكم الجاهلية، سواء كان تشريعات بدائية أعراف تواريث البادية سلوم القبائل عاداتهم مثل ما يسمى في المجتمعات البدائية، أو كان نظم ودراسات متطورة حديثة في أرقى المجتمعات حضارة ومدنية، كلها يطلق عليها شيء واحد واسم واحد، وهي أنها حكم الجاهلية. هذا هو، لا فرق بين هذا. ولذلك يلبس أحيانا عن العقول ويظن أن حكم الجاهلية هذا اللي كان في الجاهلية قبل الإسلام فقط، لكن أما الذي يأتي من دول الغرب من دول الحضارة ومن الباحثين والدارسين ومن الفقهاء، حتى الإسلام يسمونهم فقهاء، إذا قرأت في كتب القوانين يقول الفقيه فلان فقيه سبحان الله، فيقولون لا هذا لا يسمى جاهلية، هذه دراسات علمية أو هذه نظريات علمية أو هذا الناس عندما تحضروا وتطوروا وضعوها، فنقول لا كلها جاهلية. وإن شاء الله سنعرف ما بعد عندما نتحدث عن تاريخ القوانين إلى شيء من هذا، تعلموا كيف نشأت وكيف ظهرت هذه القوانين إن شاء الله. كلها جاهلية في جاهلية، إلى أن يقول ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين يفصل بالأمور في كل شيء؟ أبدا سبحان الله. لاحظوا فقه الشيخ رحمه الله كيف يربط هذه الآيات ويجمعها مع تفرقها في القرآن، ثم يأتي بها في هذا النسق البديع العجيب. قال ومنها قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الشيخ فهل في أولئك المذكورين يعني المشرعين الوضعيين هل فيهم من يستحق أن يوصف لأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا؟ أبدا. الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، تمت في غاية الكمال الذي ليس فوقه شيء، أخباره حق وصدق، ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن القرون الأولى مما حرف الناس فيه أو بدلوا أو لا علم لهم به، ومما أيضا ذكره عن أخبار من سيأتون أو ما سيأتي من بعد، سواء جاء في القرآن أو ما ذكره أيضا أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو السميع العليم سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. إذن أيضا هنا نقف وقفة، أفغير الله أبتغي حكما، إذن هي مثل قول الله أفغير الله أبتغي إلها وربا. أبتغي ربا، إذن أبتغي حكما أو أبتغي ربا أي معبودا وإلها، كلاهما. هناك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فجعل العبادة والحكم سواء. هنا جعل اتخاذ غير الله ربا أو اتخاذ غير الله حكما أيضا سواء. إذن هو وحده له الحكم وهو وحده له العبادة، والشرك في هذه كالشرك في ذلك أو في تلك، إلى أن يقول. ومنها قوله تعالى أيضا من الآيات الدالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن من خلق الخلق، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف بالتحليل والتحريم، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا كان من أقدم أنواع التشريع الذي عرفه الناس، وهو أن العالم بما فطروا عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى لما أشركوا به غيره وأرادوا أن يتقربوا إليه أخذوا ينظرون لغير الله ويجعلون شيئا مما أعطوا من الرزق لغير الله، وحرموا بعضا وأحلوا بعضا، فاتبعوا في ذلك أهواءهم أو اتبعوا شركاءهم، وقد سماهم أيضا الله سبحانه وتعالى شركاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاء وإن أطعتموهم، قال في الآية الأخرى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظروا كلها في الشرك في التوحيد، يعني هذه مسألة لا تقبل النقاش ولا يجوز أن تكون موضع نقاش. بعض الناس يدعون إلى تحكيم شرع الله وإلى تطبيق دين الله على أنه واجب، يعني وإن استطردنا في هذا، بعض من يدعون إلى الحكم ما أنزل الله في كثير من البلاد يدعون إلى ذلك على أنه واجب كسائر الواجبات، يعني كما يؤمر الإنسان بأن يدع الزنا أو يدع الخمر أو السرقة وأن يؤمر بالحلال والعفاف وكذا، أيضا يدعى إلى أن يترك القوانين الوضعية ويؤمر باتباع شرع الله فقط في هذا الحدود. هذا لا يكفي، المسألة أعظم وأهم وأكبر من ذلك، المسألة مسألة عبودية، مسألة طاعة واتباع، المخالفة فيها شرك. فإذا هؤلاء الناس من أقدم ما عرفته الإنسانية من أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم أنهم جعلوا البحيرة والحامي والوصيلة إلى آخر ما جاء، وجعلوا الأنعام، قال الحرث هذا حرث وحجر أنعام فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء. إذن انظروا كيف جعلوا تشريعات من عند أنفسهم، هذه تشريعات البدائيين كما يسميها الآن العصريون. فمن أول ما عرف أنهم جعلوا هذا حلال وهذا حرام، ثم تطورت فيهم الأحوال فيما بعد حتى حرموا بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى مما أحل من فضله عز وجل. ولكم نموذج في ذلك الهنود، دين الله تعالى واحد وما أحله واحد وما حرمه واحد في الدنيا جميعا، جاء الهندوس الذين يعبدون البقر ويعبدون براهما، يسمون إلههم براهما، تحرموا كل ذي روح وما نتج عنه، أي لا يأكلون لحوم بهيمة الأنعام ولا ما نتج عنها، ولا كل بيروح. مثلا الطيور لا يأكلون لحمها وما نتج عنها، أيضا لا يأكلون مثلا البيض. نعم. وحتى أنهم يحرمون، أو بعضهم يقول أيضا العسل حرام. لماذا؟ لأنه ما أنتجته النحلة لك، والبيضة ما بيضتها الدجاجة لك، هكذا يرون. فجعلوا مما أنزل الله سبحانه وتعالى حلالا وحراما من عند أنفسهم، وحرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى. هذا لأن الطابع على الإنسانية يا إخوان، الطابع على البشر فيما مضى في العصور الماضية هو التنسك والتقرب، فجعلوا هذه النذور، هذه الأمور حرموها تقربا بزعمهم إلى الله. لكن الغالب على الناس اتباع الشهوات، وهذا ظهر في هذا العصر، في العصر الحديث واضحا جدا، فتحولوا إلى ماذا؟ أو أصبح العمل هو ماذا؟ الظاهر هو تحليل الحرام. نعم. لأن الناس نسأل الله العفو والعافية في هذا الزمن طغوا وتمردوا على الله عز وجل، فكانوا أولا يستبيحون، أو منهم من يستبيح المحرمات، لكن يقدسون ويعظمون ما جعلته الأديان حراما. أوروبا مثلا كان الربا حراما، وبمقتضى القوانين الكنسية في جميع أنحاء أوروبا الذي يأكل الربا مطرود، ملعون من رحمة الله، معاقب إلى آخر ذلك. هذا شيء معروف. وكان الغربيون والأوروبيون عموما يعلمون أن الذين يأكلون الربا هم اليهود، ولهذا سواء عندهم قلت فلان ربوي أو فلان جشع أو فلان يهودي، يعني كلمة يهودي مقترنة تماما بأنه ربوي يأكل الربا أو جشع، أي كلها سواء عندهم. بدأت تتحلل بدين الله سبحانه وتعالى، حتى أنها أحلت كل أنواع الربا، نسأل الله العفو والعافية، كما ترون الآن. وإن كان فيهم من ينظر نظرة اقتصادية دنيوية بحتة، من يطالب ويقول كيف يقر هذا النظام وما فيه من الأخطار والأضرار العظيمة. هذا أحد الأمثلة التي لعلنا إن شاء الله نتطرق فيها لبيان تناقض هذه القوانين وفسادها وبطلانها بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله الشنقيطي ذكر هذه الآيات كما ذكرنا، وفي مواضع كثيرة أيضا ذكر في نفس الكتاب وذكر العلماء ما يتعلق بهذا الجانب العظيم من جوانب التوحيد، وخلاصته أن الحكم بما أنزل الله أصل من أصول الدين وجزء من توحيد الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي خلاصة المقدمة الأولى التي نريد إن شاء الله تعالى أن يفقهها الإخوة الكرام جميعا، ثم بحول الله سبحانه وتعالى نتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى تاريخ التقنين وكيف وقعت فيه البشرية وكيف انحرفت في هذا الأصل العظيم والركن من أركان التوحيد